في زلزال سنة 92. ربنا يا رب يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. ساعة زلزال 92 لو تفتكروا حضراتكم طلع واحد من القساوسة وقال يا جماعة الخير هو طبعا ما قالش يا جماعة الخير وقال يا جماعة يعني خد بالك قال يا جماعة قيام الساعة أو يوم القيامة هيكون يوم 31 أكتوبر. أنا ما أنساش الموقف ده أبدا ولا أنسى اليوم ده أبدا. وإذا بناس بعمالة تتصل ليل ونهار سلام عليكم معقول يا شيخ يوم القيامة هيبقى يوم 31 أكتوبر. شوف وصل يعيني بساطة الناس وعدم علمها بعلامات الساعة ولا القيامة ولا الحد كلها. شوف لدرجة إيه لدرجة إن هي الكلام ده مش سمعه مثلا من شيخ ولا عالم ولا واحد مثلا من الناس ده واحد رجل أسيس وبيقول لهم إن يوم القيامة هيبقى يوم 31 أكتوبر. وإذا بالناس كانوا في ضجة عجيبة جدا والصحفيين يعني بكل أسف بدون علم بدأوا ينشروا الأخبار يوم القيامة هيبقى يوم 31 أكتوبر وبدأت الناس تنتظر يوم 31 أكتوبر والكل متأهب والناس بقى يعني لحد ما عدى 31 أكتوبر و 31 يناير و 29 فبراير والدنيا عدت وجريت من 92 لحد النهاردة والقيامة ما قامتش. شاهد في الموضوع إن إحنا محتاجين نتعلم الضروريات يا جماعة الأساسيات العلوم اللي ما ينفعش إن إحنا نعيش من غير ما نعرفها. حد في الدنيا ممكن يتخيل إن يجي واحد يقول لي ده أنا أعلم قيام الساعة إمتى وأعلم كذا وأعلم الغيب وأنا أصدقه إزاي يا جماعة؟ يعني الغيب على إطلاق لا يعلمه إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. خد بالك بقى وتلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة ده رقم واحد ده غيب ما حدش يعرفه أبدا وينزل الغيب. حد فيكم يقدر يعرف المطر ينزل إمتى ويقف إمتى وينزل فين ويمتنع عن أنهي مكان؟ حد يعرف الكلام ده؟ ده لا يعلمه إلا الله. ده ممكن السحب تبقى واقفة قدامنا وفوق رأسنا بقالها خمس أيام ولم تنزل قطرة واحدة ثم يأتي الأمر من الله إلى ملك الريح فيحرك السحب دي عشان تمطر في بلد جنب بلدنا. واضح المعنى؟ يبقى إذن لا يعلم ذلك إلا الله. يبقى خمس من الغيب أو مفاتيح الغيب خمس لا يعلمون إلا الله إن الله عنده علم الساعة رقم واحد. تاني حاجة وينزل الغيث رقم اثنين رقم ثلاثة ويعلم ما في الأرحام. قول لي معلش بقى يعني سامحنا بقى يعني ديت بقى كده إيه الحمد لله إحنا وصلنا لمرحلة علمية متقدمة لا بقينا نعرف بقى ما في الأرحام. لا خد بالك حبيبي أنت بتعرف ما في الأرحام بعد مرور وقت معين بعد مرور أربع شهور ولما بينفخ في الروح بعد كده بتبتدي تعرف وبيبتدي يتضح لك من خلال الأشعات والسونار اللي جوه ده ذكر أم أنثى. أما عند وضع النطفة في بداية الموضوع في بداية الأمر في بداية حمل المرأة بهذا المولود لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. زي ما جم عملوا موضوع الاستنساخ قال لك بس إحنا بنعمل استنساخ وبنجيب خلية ونعمل مش عارف ايه مع خلية تانية ونطلع مثلا ايه النعجة دولي ومش عارف ايه والكلام ده كله ونعمل نسخ من الفرس دوت ونسخ من النعجة دي ونسخ من التمساح ده وهكذا. نقول له لا مش هي دي المعجزة حبيبي في الله. المعجزة مش ان انت توفق خلية مع خلية المعجزة ان انت تخلق اصل الخلية. واضح المعنى ان انت بتقول ان انا اخلق لا الخلق مش انك انت توفق حاجة موجودة مع حاجة موجودة. الخلق هو ان انت توجد الشيء دوت من العدم اصلا ان انت تخلق اصل الخلية. مين اللي يستطيع ذلك الا الله سبحانه وتعالى. حاشا لله ان يكون انسان في الدنيا يستطيع ان يخلق ولو ذبابة ولو لو اجتمع الكون على ان يخلقوا ذبابة واحدة والله ما استطاعوا. فمن اين يأتوا بالروح ومن أين يأتوا بهذا التنسيق العجيب لهذا الكون بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ثالث حاجة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أدي رابع حاجة حد فينا يا جماعة عارف هو بكرة هيكسب كم؟ قول لي آه الحمد لله أنا مظبط المسألة وعارف إن أنا مطلع البضاعة الفلانية بحجم فلاني أو بالعدد الفلاني للمكان الفلاني فالحمد لله والمكسب معروف وإن شاء الله مطلع مثلا 15,000 كوباية فرايحة للمصنع الفلاني الكوباية ديت مكسبها 50 قرش يبقى أنا هيكون عندي ربح 7,000 جنيه ونص بكرة. أقول لك اوعى تقولي إن أنت عارف هتكسب إيه. يقول لي ما أنا عارفه ما أنا حسبتها لك أهو. أقول له طب ماشي. يوم يجي تاني يوم مطلع الشحنة العربية تعمل حادثة فيخسر الربح وأصل المال. واضح؟ يبقى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، محدش يعرف هيكسب ايه بكرة، وممكن تكسب وتخسر قد اضعاف مضاعفة. يبقى اذا لا تدري، يبقى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي ارض تموت. حد فينا يعرف هو هيموت فين؟ بعض الناس يقول لك طبعا، يعني ده مش بعض، كل الناس يقول لك مش ممكن طبعا حد يعرف هو هيموت فين. والدليل على هذا ان في انسان بيموت ميتة قبيحة جدا، انسان يموت اعزك الله وهو بيفعل الفاحشة، انسان يموت وهو بيشرب مخدرات، انسان بيموت وهو بيشرب الخمر. فلو كان يعلم من متى يموت واين يموت كان اختار احلى موت. يقول لك بس عشان النهارده بشرب خمر انا بكره هموت الساعه 7، بكره سافر وانا بعتمر كده اموت. واخد بالك؟ يبقى اذا هذه من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها الا الله. زي ما قلنا من شويه، القيامه والساعه تاتي بغتة. يقول صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى بالله عليك ركز معايا في الحديث ده، بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عجيب جدا جدا جدا. تعالى بقى تامل معايا، النبي بيقول لك ان القيامه هتقوم فجاه فجأة، لدرجة ان بيصور لك بعض المشاهد من مشاهد اللي هتحصل في الدنيا عند قيام الساعة. شوف النبي بيقول ايه، حديث فينا يا شيخ محمود؟ في البخاري ومسلم. والله عشان نكون صادقين مع بعض، دي امانة علمية، حديث في البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. واحد بيبيع اتواب فواقف ماسك التوب وبيفرجه لزبون، بيقول له اتفرج على التوب، فنشر الثوب، فالبائع بيفرج المشتري والاتنين واقفين مع بعض وهو بيفرجوا على التوب، القيامة تقوم. واضح؟ ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، خد بالك، فلا يتبايعان ولا يطويان. لا يلحقوا يبيعوه ولا يلحقوا يطبقوه ويرجعوه مكانه تاني، فتقوم الساعة. التاني بقى: ولا تقومن الساعة، خد بالك من الحتة دي، وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. راح حلب اللبن ورايح البيت يقول بسم الله، يبتدي يشرب، قبل ما يشرب اللبن اللي هو لسه حلبه دلوقتي هتقوم الساعة. ده مشاهد هتحصل قرب القيامة والنبي بيخبرنا بيها. ولا تقومن الساعة وقد انصرف، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. واحد ماسك حوض كده بتاع ميه بيبنيه وبيعمله عزك الله بالطين والاسمنت والحاجات دي، فاهم ازاي، ويظبطه، وبعدين وهو بيعمله لسه هيبتدي يملاه ميه، يعني هو لسه بيظبط في الحوض قبل ما يملاه ميه، هيكون ايه؟ القيامه قامت. ولا تقومن الساعه، خد بالك من الحته الاخيره دي، وقد رفع الرجل اكلته الى فيه فلا يطعمها. واضح المعنى؟ الراجل ماسك اللقمة يا جماعة، شوف الأربع مشاهد دولت هيحصلوا مع قيام الساعة. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضحها لك بكل جلاء عشان تبقى شايفها وانت قاعد معايا دلوقتي. أربع مشاهد: المشهد الأولاني اتنين واقفين بيبيعوا، خد بالك، والأربع مشاهد هيتموا في وقت واحد لأن في نفس الوقت هتقوم الساعة. اتنين واقفين في مكان، واحد بيبيع توب للتاني فنشر له التوب، قبل ما يبيع التوب دوت وقبل ما يطويه ويرجع في كلامه في البيعة ديت هتقوم الساعة. التاني رجل راح حلب اللبن ورايح عشان يشربه في البيت، قبل ما يشرب اللبن هتقوم الساعة، لسه بيرفع اللبن كده عشان يشرب هتقوم الساعة. الرجل التالت قاعد بيلط الحوض بتاعه، بيعمله بالطين كده علشان يحط فيه مية بعد كده يبقى حوض مية، وهو بيلط الحوض وقبل ما يشرب منه هتقوم الساعة. الرجل الرابع قاعد بياكل. الأربع مشاهد يا جماعة في وقت واحد وفي زمن واحد لكن في أماكن متفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات اللي ربنا أطلع عليها بيحكي لنا المواقف ديت اللي هتحصل. والحديث رواه البخاري ومسلم، راجل قاعد بياكل فبيرفع اللقمه قبل ما توصل للفم القيامه قامت. اللقمه دي مش من نصيبه، اللقمه دي مش من نصيبه، ودي رساله ببعتها للي لما نجمع بقى المشهد ده مع ان الانسان لما يموت بتقوم قيامته. احنا قلنا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ان انت لو جبت لقمه من حرام فقبل ما ترفعها للفم هي مش نصيبك بس انت خدتها من حرام هتتحاسب عليها، فقبل ما ترفعها قامت القيامة. لكن انت مت على ايه؟ لقمة حرام في ايدي تبعث بيها في ايدك، هتفضل في ايدي الاف السنين، هتفضل هيرجعها لك ربنا سبحانه وتعالى، وتقف في ايدين ربنا فهيسألك عن كل حاجة، بس ممكن يبدأ سؤاله ليك باللقمة، ايه اللي في ايدك ده؟ دي لقمة من مكسب حرام، من رشوة، من سرقة، من نصب، من احتيال، من غش، من خداع، من شهادة زور، تمنها ده تمنها او جزء من تمنها، تخيل. فالراجل قبل ما يرفع اللقمة للفم تكون القيامة قامت. يبقى تسوي ايه الدنيا يا جماعة؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ما تسويش حاجة بالمرة. تعال شوف الحديث الثاني رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فمه، حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب، هو نفس معنى الحديث اللي فات، فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. عشان كده بقول لك بالله عليك وبالله عليك أبوس إيدك أخويا، عايزين نفوق بقى، عايزين نفوق ونعرف ان خلاص احنا ما بيننا وما بين القيامة ان احنا بس نموت، يعني مش لازم ننتظر عشان تقوم الساعة ونقول ان شاء الله وقت الله يعين الله. لا اخويا وحبيبي، ممكن انا او انت او انت، ممكن حد فينا يموت الليلة دي، محدش عارف، سبحان الله. وياما ناس ما كانوش عاملين حسابهم ابدا ان هم يفكروا ان هم يموتوا ابدا، ورغم ذلك اتى الموت، اتى الموت. اخويا وحبيبي، انا عايز اقول لك حاجة واحدة، ان انت لو ما كنتش هتتوب الليله دي ممكن تندم العمر كله على ان انت ما تبتش، لان انت لو ما تبتش النهارده ممكن تموت النهارده وتموت على ذنب، وتلقى الله على نفس الذنب، وممكن الذنب ده يضيع الانسان. سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بيقول للصحابه: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. حدش فينا يستحمل عذاب ربنا. انا عايزك تتخيل معايا كده، أنا ماسك في إيدي علبة كبريت، جايبها معايا مخصوص الحقيقة، وأنا في البيت مسكت كبريت وولعته وقلت: مين في الدنيا يستحمل النار بتاعة توت كبريت؟ تخيل كده حضرتك، تخيل حضرتك المنظر، بص بالله عليك، أدي النار، أدي النار أهي، أنا مش قادر أقرب إيدي لأن إيديا هتتحرق، إيديا فعلا هتتحرق، مش قادر، وعند آخرها لازم أطفيها وأرميها. ليه؟ أنا ما استحملش عود الكبريت، شفت قد إيه أنا ضعيف؟ ضعيف جدا جدا، وأكيد أنت ضعيف زيي، وأكيد أنت كمان ضعيفة زينا، أكيد كلنا ضعفاء، أكيد كلنا فقراء إلى الله، أكيد كلنا ما نستحملش أبدا أي حاجة. في بعض الناس بيشوفوا المصارعين اللي بيجوا في المصارعة الفظيعة دي اللي بيقعدوا يكسروا في بعض، و انت لو جبت لي دلوقتي في الاستوديو اقوى مصارع فيهم، اقسم بالله لو ولعت له عود كبريت ورب الكعبة، ورب الكعبة ما يتحمله. امال هنستحمل ازاي يا جماعة؟ ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب. تعرفين بحبكم في اللي قد ايه وبخاف عليكم قد ايه. مين فينا يستحمل نار اوقد عليه 1000 عام؟ 1000 عام احنا بنقرأ اللفظ ده كتير جدا وبيعدي علينا كتير جدا، بس ما بناخدش بالنا. 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت. انا استحمل نار متولع عليها بقالها 3000 سنة؟ انا استحمل نار حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول: ناركم هذه النار اقوى نار عندكم، ايه اللي بتسيحوا بقى؟ الحديد والصلب. تخيل حضرتك حديد وصلب، حديد صلب، تخيل حضرتك لما تحط الحديد ده في النار بتاعت حديد وصلب، الحديد الصلب ده الشديد اللي لو خبط في اي حاجة يدمرها، تخيل ينزل من الناحية التانية زي المية، يصبح سائل زي المية، مين يتحمل النار دي اللي بتسيح الحديد والصلب؟ جزء من 70 جزء من نار الآخرة، دي رواية مسلم، رواية أحمد جزء من 100 جزء من نار الآخرة. الصحابة يعني قالوا كلمة أنت نفسك تقولها، قالوا: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية، يعني لو كان ربنا هيعذبنا بعذاب النار بتاعت الدنيا ديت ده كفاية قوي، ده نار بتسيح الحديد يا رسول الله. فقال: أجل، ولكنها فضلت عليها، يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. محتاجين نفوق بجد، محتاجين نفوق يا جماعة، محتاجين بقى بجد نقول لا، عايزين نعيش الدين الصح بقى، محتاجين نعيش بجد، محتاجين نلتزم بقى بجد، مش محتاجين ان احنا نخدع نفسنا، مش عايز اقول نخدع الناس، محتاجين ان احنا ما نخدعش نفسنا. اجمل لحظة في عمرك يوم ما تقعد مع نفسك وتحس ان انت نفسك بتحترم نفسك. يعني انت ممكن تقدر تخدعني، ممكن تضحك عليا،

وهيعلمك سنته، اللي هيعلمك الدين، اللي هيعرفك طريق الجنة عشان تمشي فيه، وهيعرفك طريق النار عشان تبعد عنه. إذا كان هو بعثته من علامات الساعة، الساعة قربت، يبقى امسك في شريعته وامسك بسنته علشان القيامة قربت، عشان لو مت تموت على طاعة. ولذلك ده بقى ليه؟ قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول علامة يا أخويا وحبيبي، أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ده أول علامة صغرى ظهرت من أكتر من 1400 سنة، ده المسألة خلاص يعني، ده المسألة قريبة جدا جدا. نعم، العلامة الثانية، قبل ما ابدا في العلامه الثانيه عايز اذكر لك حديث رواه البخاري. الحديث ده بيذكر 6 علامات من علامات الساعه الصغرى كلها ورا بعضها. العلامه الاولى، تعال نقرا الحديث الاول. قال صلى الله عليه وسلم اعدد 6 بين يدي الساعه، بيقول لك عد 6 حاجات، 6 علامات بين يدي الساعه. النبي جمعهم كلهم في حديث واحد. اول علامه قال موتي. يا موت النبي من علامات الساعه الصغرى. طب مش انت لسه قايل من شوية ان بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى؟ اي نعم. يبقى اذا بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى وموت النبي من علامات الساعة الصغرى. يا يبقى اقعدت 6 بين يدي الساعة. اتمنى ان اكون فعلا ببسط الاسلوب عشان امهاتي الغاليين اللي قاعدين قدامي يبقوا فاهميني. بحاول ابسط الاسلوب على قد ما اقدر والله، علشان امهات الغاليين واباء الافاضل اللي قاعدين قدامي يفهموني. اقعدت 6 بين يدي الساعه، موتي تاني حاجه، ثم فتح بيت المقدس الثالثه، ثم موتان او موتان ياخذ فيكم كقعاص الغنم. لسه هوضح كل ده امي. ثم استفاضه المال، المال هيكتر طبعا مش في ايامنا يعني، فهمتني؟ ثم استفاضة المال، احسن حد يقول لي يا شيخ محمود يعني هنقعد بقى ان يعني وجعت قلبنا بالعلامة دي يعني. ثم استفاضة المال، انا برضو ببشركم يعني الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده ان شاء الله بعد كده هيبقى فيه مال ان شاء الله. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار، يعني 100 دينار ذهبي، فيظل ساخطا. خد بالك يعني تيجي تشحت واحد مثلا دلوقتي 1000 دولار يقول لك وبدام امي يعني كده يعني. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، دي العلامة الخامسة. ثم العلامة السادسة، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم اللي هم أوروبا وأمريكا، فيغدرون هيغدروا بينا، فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل غاية 12,000. لا ده كلام محتاج بقى قعدة حلوة كده تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف بقى العلامات دي كده ونختم بها درس النهاردة. أول حاجة اللي هي تعتبر العلامة الثانية، يبقى أول علامة قلنا بعثة النبي، لكن العلامات بقى من 2 لـ7 اللي هم 6 علامات دول كلهم اتجمعوا فين؟ في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقعدت 6 بين يدي الساعة، أول علامة منهم موتي. يبقى موت النبي من علامات الساعة الصغرى. ليه؟ ما موت النبي يا جماعة انقطع الوحي من السماء، وارتد كثير من قبائل العرب، وظهرت الفتن، وأظلمت الدنيا كلها في أعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك، حديث جميل أوي رواه الترمذي بسند صحيح، بيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء. المدينة كلها نورت، الدنيا نورت، السماء نورت، الأرض نورت، البيوت نورت، الدنيا قلوبنا نورت. فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي، أي من دفن النبي، حتى أنكرنا قلوبنا، حسينا إن إحنا قلوبنا اتغيرت بمجرد ما لسه النبي ميت، ما بقالوش حاجة بسيطة، لأن النبي مات يوم الاثنين واتدفن يوم الثلاث، النبي مات ما بقالوش يوم، ورغم ذلك أنكرنا قلوبنا. في حديث رواه مسلم ان ابو بكر قال لسيدنا عمر، سيدنا ابو بكر قال لسيدنا عمر، قال له هيا يا عمر نذهب لنزور ام ايمن كما كان النبي يزورها صلى الله عليه وسلم. فراحوا لام ايمن، ام ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راحوا لها اول ما شافتهم بكت،